بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث عن بيان ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية. قال: عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ذكر أنه حديث صحيح، وقد ضعفه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وقال: بل هو حديث ضعيف جدا. وهذا الحديث أيضا من جوامع الكلم، وقد دل على معناه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل دلت على ذلك آيات من كتاب الله عز وجل. فهذا يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومعنى هذا أن يقدم ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما يهواه بنفسه ويميل إليه بطبعه، لأن هذا الحديث يرشد إلى تمام الانقياد لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيترك ما تحب نفسه بما يحبه الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا تمام الانقياد، وهو دليل على كمال الإيمان. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار بعد إذ أن يعود في أن يقذف في النار بعد إذ أنقذه الله منها. فهذا دليل على أن محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل شيء. والله عز وجل يقول في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا بد أن يسلم لأمر الله وأن يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل جعل محبة الله واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لمحبة الله علامة، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالله عز وجل جعل علامة وأمارة وامتحانا لكل من ادعى محبة الله. ولذا قال العلماء في هذه الآية، قال إن الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نحب الله حبا شديدا، فأنزلت هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامة حب الله عز وجل أن تطيع الرسول وأن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فبين في هذه الآية السبب والنتيجة، وامتحن الناس على ذلك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. من علامة محبة العبد لربه أن يطيعه وأن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. والنتيجة والثمرة أن الله يحببكم، أن الله يحببكم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه النتيجة. الثمرة أن العبد إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الثمرة هي محبة الله، كما قال في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه درجة عالية نتيجة محبة الله للعبد. إذا أحب الله العبد أعطاه من فضله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، ليست الولاية ادعاء يدعيه الإنسان أنه ولي، ولا تكاد، بل لا تجد وليا يدعي أنه ولي، كلهم تراه مشفقا خائفا من تقصيره في حق الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. فإذا هذا الحديث على وجازته يدل على معاني كثيرة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يرغب في شيء يخالف أمر الله أو يخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ينشرح صدره لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ينشرح صدره لطاعة الله ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ينقاد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا سمع أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم سارع في امتثاله. هذا المؤمن حقا لا يقدم هوى نفسه ولا يقدم عادته ولا يقدم غيره عليه، لا يقدم غير أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا انقاد طائعا لذلك فهو علامة على إيمانه وعلامة على حبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أننا تأملنا في هذا حق التأمل وراجعنا أنفسنا لسعدنا في الدنيا والآخرة. إذا سمعنا المؤذن تركنا أعمالنا وأتينا بيوت الله ندعو الله عز وجل، لأنه داعي، داعي رب العالمين ينادينا. فإذا وجد الإنسان في نفسه أنه يرغب في إنهاء عمله، يرغب في أن يتأخر، فليراجع نفسه. هل هواه هنا تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه جعل الهوى مقدما على ما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولذا ذم الله تبارك وتعالى المشركين على ذلك، وقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انظر، هؤلاء يقول لهم الله عز وجل: إن كان هذه الأمور هي أحب إليكم من الله ورسوله وأحب إليكم مما جاء عن الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتربصوا، انتظروا. وفي ضمن ذلك وعيد كما لا يخفى، ثم ختم الآية قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه كما قلنا كلها خير، وهي جوامع الكلم، جوامع الكلم. فإذا كانت رغبات نفسك مقدمة على أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تراجع نفسك. هذا خلل. بعض الناس تراه على معصية أو على ذنب فترشده إلى ما تعلم أنه خير له، ويقول: تعودت على هذا الأمر، لا أستطيع أن أتركه. انظر، هل هو الآن يقدم أمر الله وأمر الرسول، أو يقدم هواه على ما جاء عن الله؟ هذا عذر، وليس بعذر مقبول. رأيت إنسانا يتهاون في الصلاة، يقصر فيها، أو لا يؤديها على الوجه المطلوب، فيقول إذا نصحته وبينت له، قال: ادعو الله عز وجل لنا. نعم، ادعو الله، الدعاء لا شك أن له أثر، لكن على الإنسان أن يأخذ بالأسباب، أن يتعلم ولا يخلو إما أن يكون جاهلا فعليه أن يتعلم، أو يكون متهاونا فعليه أن لا يتهاون في هذا الأمر. قلت له اترك الدخان، قال ادعو الله لنا، وإذا نبهته على ذنب قال ادعو الله لنا. هذا من الخطأ، عليه أن يرجع وأن يتأمل في ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث أيها الأحبة على وجازته قد أرشد إلى معاني كثيرة، بل أرشد إلى سبب السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية أن تعيش في ظل شريعة الله عز وجل، تمتثل أوامرها وتجتنب نواهيها وتقف عند حدودها. إذا كنت كذلك فقد نلت السعادة في الدنيا والآخرة. إذا امتثلت أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مآلك ومرجعك إلى الله، تعيش في هذه الدنيا ما عشت، ثم تنصرف منها إلى قبرك ولا ينفعك أحد، لا تنفعك العادات ولا تنفعك الرغبات ولا ينفعك أحد من الناس، أنت الوحيد الذي تواجه عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لا ينفعك مجاملة، هذا دين الله، هذا دين الله الذي جعله الله عز وجل هداية للبشرية كلها، كل الناس سعداء بهذا الدين، كل الناس سعداء بهذا الدين، الذين عرفوا قدر هذا الدين ومكانته. إذا كان الله عز وجل يقول لنا يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تهنئة لجميع المسلمين أنه على دين حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا القرآن نقرأه الآن كما قرأه الصحابة، كما قرأه النبي وكما قرأه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مصدر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن هذه السعادة الحقيقية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون كامل الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه يحب الله ويحب الرسول ثم لا يطيع الله ولا رسوله، أي محبة هذه؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يقول إنسان إنه يحب الله ويحب الرسول، طيب صل ما يصلي؟ لا، الأبعد من هذا والأغرب من هذا أن يقول بعض الناس إذا قلت له افعل كذا يا أخي صل، قال الإيمان في القلب، افعل كذا قال الإيمان في، لا تسبل ثوبك قال الإيمان في القلب. هذا فهم فهما مغلوطا. نعم الإيمان في القلب، ولكن كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لرجل رآه يعبث في صلاته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل، ليس قاصرا على القلب فقط. قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هم جحدوا بها، وأخبر الله عز وجل أنهم يعلمون حقيقة ذلك في قلوبهم، لكن ما نفعهم هذا. فالإيمان اعتقاد وقول وعمل، لا يكفي أن يقتصر الإنسان على جانب من هذه الجوانب. ولذا يقولون هو اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان، وقول باللسان. فهذا الحديث كما أشرنا إليه من الأحاديث التي جمعت معاني كثيرة. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن. هذا الحديث ختم به المؤلف النووي رحمه الله تعالى كتابه. والمؤلف رحمه الله تعالى يختم في العادة كتبه بمثل هذا الحديث بالاستغفار، ختم كتابه رياض الصالحين بباب في الاستغفار، وختم كتاب الأذكار بباب في الاستغفار، وختم هذا الكتاب بالاستغفار. وهذا إرشاد منه إلى أن الإنسان ينبغي أن يستغفر ربه دائما وأبدا. والاستغفار هو طلب المغفرة، وهو أن يقول الإنسان رب اغفر لي وتب علي، أو أستغفر الله أي أطلب مغفرته. هذا هو الاستغفار. والاستغفار طلب من الله عز وجل أن يغفر الذنوب، وما أكثر ذنوبنا، والله عز وجل هو الغفور الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذا هو شأن المؤمن أنه يستغفر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر أنه قال إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي حديث آخر قال أستغفر الله في اليوم 100 مرة. كم نستغفر نحن؟ لو كل إنسان عمل امتحانا لنفسه كم يستغفر في اليوم؟ قد يقول بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله ثم ينسى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في اليوم يستغفر 100 مرة، أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا فعلوا، قال الله عز وجل عن المؤمن، وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو شأن المؤمن، أنه يكثر من الاستغفار ويطلب من ربه تبارك وتعالى أن يغفر له الذنب وأن يتجاوز عن خطأه. ولذا قال العلماء إن من الأمور التي يغفر الله عز وجل بها للعبد الدعاء، أن يدعو الله عز وجل أن يغفر ذنوبه وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وأعظمها وأهمها التوحيد. هذا التوحيد سبب عظيم، بل هو أعظم الأسباب في مغفرة الذنوب كما يشير إليه هذا الحديث. فهنا يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا الدعاء. الله عز وجل يقول في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. الكريم الرحيم الغني رب السماوات والأرض يطلب منا أمرا وهو أن ندعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أولا طلب الله منا الدعاء ووعدنا بالإجابة. وتصور لو أن مسؤولا كبيرا بيده قرار وقال لك: يا فلان، إذا تريد شيئا اطلبه، هل تترك شيئا مما تريد إلا طلبته؟ وهذا قد يأتيه عارض، الغني قد يفتقر وقد يبدو له أمر فيرجع عن هذا الذي ذكره لك. أما الله عز وجل فهو بكل على كل شيء قدير، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وهو الغني ذو الرحمة. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أستجب لكم. فمهما كان عندك من أمر فاسأل الله عز وجل. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لأنك تدعو رب العالمين، تدعو من لا يعجزه شيء، خزائنه ملأة. فادعوا الله عز وجل. وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامة رفعة الإنسان ومكانته أن يكثر من دعاء رب العالمين، أن يكثر من دعاء رب العالمين ويظهر افتقاره وحاجته لله تبارك وتعالى. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كل الناس فقراء إلى رب العالمين، والله هو الغني الحميد. فهذا أمر دعانا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الإنسان ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له في الحال، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. يعني إذا قلت يا رب، الله عز وجل حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، يستحي الله عز وجل يستحي من عبده. شوف الكريم، إذا قلت يا رب فإن الله لن يردك خائبا، لن يردك خائبا، وإياك وأن تمل من سؤال رب العالمين، فأنت تسجل حسنات، إما أن يعطيك الله ما سألت في الحال، أردت شيئا فأعطاك الله عز وجل وعجل لك ما أردت، أو أن يدخرها لك يوم القيامة تأتيك حسنات لم تعملها، تقول يا رب من أين هذه؟ يقول يا عبدي دعوت في اليوم الفلاني ولم تر فرجا، فهذه دعوته قد ادخرتها لك، ادخرتها لك. أو أن يدفع الله عنك من السوء مثلها، كانت مصيبة نازلة بك فلما قلت يا رب أعطني مالا دفع الله عنك هذه المصيبة، قلت يا رب أعطني ولدا دفع الله عنك هذه المصيبة التي كانت تنزل بك. إذن أنت لا ترفع يديك إلا نلت خيرا، فعليك أن تخلص الدعاء لله رب العالمين، وأن تظهر فاقتك وحاجتك لرب العالمين، أظهر فاقتك وفقرك وحاجتك لله رب العالمين: يا رب إني أسألك مهما أوتيت من المال، مهما أوتيت من الأولاد، مهما أوتيت من الذكاء، مهما أوتيت من المناصب، أنت في حاجة رب العالمين، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن الذي لا يدعو يبخل على نفسه، هو الذي يبخل على نفسه، والله كريم. ادعو الله فيما بينك وبينه، هذا الليل أمامك، ادعو الله عز وجل بما تريد، ما يسألك أحد لماذا دعوت بهذا الأمر وماذا تريد به، الله بكل شيء عليم. ولا تدعو مخلوقا فتقول لا أذل نفسي لأحد، هذا الذل عز، الذل لرب العالمين هو عز للإنسان. ولهذا لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستسقاء خرج متذللا خاضعا لرب العالمين، لأنه في حاجة وفقر لله رب العالمين. فعلينا أيها الأحبة أن نتنبه لهذا: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. رب العالمين أكرم الأكرمين، أرحم الراحمين، فعلى الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر. ثم الأمر الثاني يقول: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، بلغت السحاب، لو بلغ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. هذا الإنسان المذنب لكن يذكر ربه تبارك، وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إياك والإصرار، إياك والإصرار على الذنب. لا نقول نحن اعمل الذنب، لا، الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يجتنب الذنوب، لكن غلط ووقع في ذنب من الذنوب فليس أمامه مهرب، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، كل أحد تخاف تهرب منه إلا الله عز وجل، تهرب منه إليه. إذا خفت من مخلوق هربت منه، أما الله عز وجل تهرب منه إليه، ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فالعبد إذا وقع في الذنب لا شك أنه وقع في خطر عظيم، فإذا أنعم الله عليه وتداركه الله عز وجل برحمته حتى يقول أستغفر الله وأتوب إليه وقال ذلك من قلبه، فهذا باب خير، وإلا عياذا بالله قد يحال بينه وبين الاستغفار وبين التوبة والرجوع إلى الله، قد يعمل إنسان الذنب ويحال بينه وبين التوبة، أي لا يوفق لذلك. الله دعانا جميعا، ما يقول إنسان، بعض الناس تقول له استغفر الله وتوب، يقول ليش أنا رأيت عندي ذنوب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن هنا يقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. لا يقولن إنسان كيف هذا الحديث، قد يقول بعض الناس اعمل معاصي ثم استغفر، من قال لك أنك تضمن أن تعيش حتى تستغفر؟ فهذا الحديث ينبغي للإنسان أن يتنبه لأمر، وهو أن يعمل إذا عمل ذنبا يعلم أنه وقع في معصية الله وأنه أغضب الله عز وجل بفعله لتلك المعصية وذلك الذنب، فعليه أن يتدارك هذا بالتوبة إلى الله عز وجل. ثم قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ذنوب ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الأمر الثالث الذي ذكرناه هناك، وهو عدم الإشراك بالله وتوحيد الله، وعليه أن يوحد الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن المشرك عياذا بالله الذي يموت وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله هذا شرك، فهذا لا يغفره الله عز وجل، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. من يموت أجارنا الله وإياكم على الشرك فهذا في خطر عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، انتبه، لا يغفر أن يشرك، ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون ذلك، إذا مات الإنسان على معصية فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن من مات على الشرك فهو من أهل النار. والشرك حذر الله منه في كتاب الله. تجد أن القرآن كما يقال إما تنبيه على التوحيد وإرشاد إليه، هذا أكثر القرآن، أو على التحذير من ضده وهو الشرك، لأن الشرك ينافي التوحيد تماما. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقول ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر الأنبياء قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن الشرك علينا أن نحذره أيها الأحبة، هو أمر خطير يفسد على الإنسان حياته كلها. ووقع بعض المسلمين في التقرب إلى أصحاب القبور بالذبح لهم وبدعائهم من دون الله عز وجل والتوسل بهم، فوقعوا فيما نهاهم الله عز وجل عنه، وقعوا فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الإنسان أن يحذر من ذلك أشد الحذر. ففتن كثير من المسلمين في القبور وفي أهلها، هذا ولي هذا كذا يذهب إليه إذا لم يعطي الولد والمدد، وكل هذا مما ينافي التوحيد، ولو مات عليه لمات على الشرك. وسمعتم هذا الحديث العظيم الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، إنك يعني يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. فمن جاء بالتوحيد الخالص الكامل كان من الناجين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حتى إن الصحابة لما سمعوا هذه الآية قالوا أينا لم يظلم نفسه، من منا من الذي لم يظلم نفسه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. أنت لو عملت عملا ثم نسب إلى غيرك ألا يكون في هذا ظلم؟ لو أخذ حقك وأعطي لغيرك أليس هذا ظلم؟ هذا ظلم. فأنت الآن تنسب إلى غير الله عز وجل ما لله، الله الذي خلقك ورزقك ودبر أمرك وأعطاك، تقول لا الذي يعطيني فلان الولي الفلاني، وتذهب وتعبد فلان تدعو فلان وتستغيث بفلان، صرفت حق الله عز وجل لعبده. وهذا معنى قول لقمان كما حكى الله عنه إن الشرك لظلم، وليس ظلم فقط، ظلم عظيم. رب العالمين الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، الذي يجب أن يفرد بالعبادة وأن يوحد، تصرف حقه لغيره وتعتقد في فلان النفع وتعتقد فيه أنه ينفعك وأنه يضرك، لا ينفعك ولا يضرك. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نرشد الناس إليه. من فتح الله عليه وعلم عليه أن يعلم من لا يعلم،